بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا مع قصة يوسف عليه السلام، لكن أجدني مضطرا أن أذكر نفسي وإخواني بمعاني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد في واقعنا وفيما نمر به من فتن ومحن. فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها النبراس والهدى والنور لمن طلبه، ومن أراد أن يعرف أين الصواب من الخطأ وأن يبصر مواقع الأقدام فليرجع إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالأحداث والمواقف، فقد كان نبيا رسولا معلما مربيا وسياسيا قائدا محنكا صلى الله عليه وسلم، رب أصحابه وعلمهم ودعاهم من الله عز وجل، ودعا قومه وتعرض للأذى في نفسه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالصبر وأمرهم بكف الأذى وبالصفح والعفو طارات طويلة في وقت الاستضعاف 13 عاما في مكة المكرمة، يؤذون من المشركين وهم يصبرون على هذا الأذى. ثم أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة إلى المدينة، فهاجر وأسس دولة الإسلام الفتية. في تلك الأثناء وفي هذه السيرة ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الأذى حينا وأحيانا، الأذى من المشركين وتعرض الصحابة للظلم بل قسوة التعذيب. وقد حارب صلى الله عليه وسلم في مواطن وهادن المشركين في مواطن أخرى، وعقد معهم معاهدات وعقود للصلح والسلم بينهم، إما سلما مطلقا وإما سلما مقيدا بسنين معينة كما حدث في الحديبية. انظر إلى هذه المواقف وهذه الأحداث لتعلم أنه يجب على المسلم أن يتعلم من سيرته الحكمة، أن يتصرف التصرف المناسب في الوقت المناسب، وأن يضع الأمور في نصابها وفي مواضعها. وقد يخير الإنسان بين خير وشر وبين حق وباطل، فلا شك في هذه الحالة أنه لا بد أن يختار الخير، ولا بد أن يختار الحق وأن يكون في صفه وفي جانبه ضد الباطل. وربما يخير الإنسان أحيانا في بعض المواقف والأحداث بين شر وشر، وبين مفسدة ومفسدة أخرى أكبر منها، بين سوء وسوء، عليه في هذه الحالة أن يختار أقل الشرين وأقل المفسدتين. وهذا تجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحا جليا، وتجده أيضا في كلام أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أصحابه يؤذون ويعذبون، يمر عليهم صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم، يكاد يتمزق قلبه حزنا على ما يلقاه أصحابه، فيقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لم يملك لهم صلى الله عليه وسلم دفعا ولا نصرا في هذا الوقت، لم يملك لهم إلا أن يبشرهم بالأمل، وإلا أن يضرب لهم مثلا من صبر الأمم السابقين، كما في قصة خباب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد لقينا من المشركين شدة، قال ألا تستنصر لنا يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ويشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نعم، العجلة آفة عظيمة، لذا قيل قديما من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر وبدعوة المشركين إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وهكذا أمره ربه، فاصبر صبرا جميلا، فاعف عنهم واصفح وأعرض عن المشركين، هكذا كانت الأوامر، وهكذا كان الهدي والنبراس في هذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف، ثم بعد الهجرة وبعد تكوين دولة الإسلام أذن الله سبحانه وتعالى بقتال الأعداء، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولم يقاتل أعداءه صلى الله عليه وسلم في وقت واحد جميعا، وإنما سالم طائفة وقاتل طائفة أخرى، وهذا أيضا من الحكمة ألا يواجه الأعداء جميعا في وقت واحد، لأن المسلم أو الأمة المسلمة أو الطائفة المؤمنة لا تقدر على ذلك، فلا بد من الأخذ بالأسباب وإعمال العقل والحكمة. سالم صلى الله عليه وسلم اليهود وعقد معهم معاهدات، وتفرغ لقتال الوثنيين المشركين الذين حاربوه وأخرجوه من بلاده، وكانت غزوة بدر وأحد، وكانت غزوة الأحزاب. وانظر ماذا أراد أن يفعل صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، كما جاء في السير أنه لما اجتمعت غطفان وقريش وغيرهم وحاصروا المدينة، أشار صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أن يعطي غطفان ثلثي أو ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا، أراد أن يعطيهم مالا، أراد أن يعطيهم التمر، تمر المدينة، حتى يرجعوا. وهذا لا شك فيه تحمل شيء من الضيم، شيء من الذل على المسلمين، ولكن هذا لدفع ذل أعظم، وهذا نص عليه أهل العلم. هل يجوز للمسلمين في يوم من الأيام أن يدفعوا مالا للمشركين إذا حصروهم أو أرادوا غزو بلادهم، مع أن الأصل أن المسلمين هم الذين يأخذون الجزية؟ قالوا نعم يجوز ذلك عند الضرورة، وذلك فيه مذلة على المسلمين، ولكنها لدفع مذلة أعظم، وهي احتلال البلاد وانتهاك الحرمات وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، فهذا فيه دفع فعل مفسدة أصغر لدفع مفسدة أكبر. انظر إلى هذا الفقه وهذا العلم المستنبط من فعله صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل حذيفة ليأتيه بخبر القوم قال لا تذعرهم علي، أي لا تذعر الأعداء علي. وأبصر حذيفة أبا سفيان بن حرب وكان قائد المشركين، وأخرج سهما من كنانته وأراد أن يضربه، قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي فأمسكت. أراد أن يقتل قائد المشركين وكان بيده أن يفعل، ولكنه تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يذعر الأعداء. إن بعض الناس في تصرفاته وفي كلامه يذعرون الأعداء على المسلمين ويهيجونهم، وربما يكون تهيج الظالم يؤدي إلى كثير من الظلم، أو تهيج الكافر يؤدي إلى كثير من الفساد كما حدث عبر التاريخ. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في هذه القصة المشهورة، وقد وعد أصحابه أن يطوفوا بالبيت، وقد وعد أصحابه أن يعتمروا، وقد خرجوا معتمرين متشوقين أن يطوفوا بالبيت الحرام، لم يأتوا لقتال، فصدهم المشركون وأبوا أن يدخلوا بيت الله عز وجل وأن يعتمروا. وجاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب كتابا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يومها عليه الصلاة والسلام والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. احفظ هذه، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. قال الإمام ابن القيم من فوائد هذه القصة أن الكفار والمنافقين وأهل البدع إذا سألوا أمرا فيه تعظيم لحرمات الله يجاب إليه، ليس لأنهم كفار أو منافقين أو ظلمة لا يجاب إلى الحق أو إلى الخير. لو دعانا ظالم أو فاسق أو مجرم أو كافر إلى إقامة أمر فيه خير للأمة أو فيه تعظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى أجبناه إلى ذلك، ليس طاعة له وإنما طاعة لله وتعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى، وفعلا للمصلحة ودفعا للمفسدة. ولقد قال سبحانه وتعالى في شأن الحديبية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي أن هذا الصلح ترتب عليه حقن لدماء المسلمين، ترتب عليه مصلحة. انظر ماذا اشترط المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، اشترطوا أن يرجع العام ولا يعتمر، واشترطوا عليه أن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأن لا يكتب محمد رسول الله، اشترطوا عليه أيضا أن من جاءك منا أي من المشركين إلى المسلمين رددته علينا. قالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. فغضب عند ذلك عمر وكان رضي الله عنه قويا في الحق، قال يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ لما لا نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ وقال ألم تعدنا أن نعتمر وأن نطوف بالبيت؟ فقال أقلت لك العام؟ فقال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. لم يرضى بذلك عمر لحرصه على نصرة الحق، فذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ لما لا نقاتلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال ألم يعدنا أن نأتي البيت البيت ونطوف به؟ قال له أبو بكر أقال لك العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. انظر، يقول سهل بن حنيف: والله ما شككت إلا يومئذ، اليوم الحديبية، شك في الأمر. وقال لو استطعنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه. كانت محنة وكانت فتنة عظيمة اختبر فيها المؤمنون، وفي أثناء توقيع العقد انظر إلى هذا الموقف العصيب. أتى أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو فرمى، وكان مسلما مستضعفا في مكة يعذب، يرصف في قيوده، يعني مربوط بالحديد، قد هرب من المشركين، فألقى بنفسه بين المسلمين. انظر، فأمسكه أبوه سهيل بن عمرو وكان مشركا، وضربه ولطمه على وجهه وقال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه، يعني هذا أول رجل يرد إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجزه لي، أجزه لي، يعني مرره، استثنه من العقد، فإن لم نوقع العقد بعد. فقال: ما أنا بمجيز. وقال: إذا لا صلح بيني وبينك. وأصر، وأخذته حمية الجاهلية كما قال سبحانه وتعالى، حمية الجاهلية أخذتهم، ومع ذلك رضي صلى الله عليه وسلم. وأمر أبا جندل بالصبر، وبشره بأن يجعل الله له فرجا ومخرجا. قام عند ذلك عمر يقول: أخذت أمشي بجوار أبي جندل وأدني السيف منه رجاء أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. عمر مع ذلك يريد أن يفسد الصلح، يتحايل على ذلك، يدني السيف من أبي جندل حتى يضرب أباه بالسيف فيفسد الصلح. انظر إلى هذا الموقف. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليتحللوا من إحرامهم: قوموا فاحلقوا وانحروا هديكم. فلم يقم أحد، فلم يقم أحد. فقام صلى الله عليه وسلم مغضبا، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقالت: ما لك يا رسول الله، من أغضبك؟ قال: إني أأمر بالأمر فلا أطاع. قالت: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال: تخرج إليهم وادع حالقك فليحلق رأسك وانحر هديك. فلما خرج ففعل بمشورة أم سلمة، قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلين طائعين له، فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم، وكاد بعضهم يقتل بعضا غما. هذه والله محنة كبيرة، وقد رضي صلى الله عليه وسلم ووقع على عقد فيه بعض الضيم وبعض الظلم على المسلمين وبعض التكبر للمشركين على المسلمين، أن يشترطوا مثل هذه الشروط المجحفة: ألا يعتمروا العام، وأن يرجعوا، وأن من جاءهم مسلما يرد إلى المشركين. ومع ذلك رضي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء رجوعه أنزل سبحانه وتعالى عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فاستدعى عمر لأنه يلتمس له العذر، وقرأ عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. وكان من أكبر أسباب الخير، هذا الصلح كان من أكبر أسباب الخير، فيه حقن لدماء المسلمين، وكان فيه سبب لاستقرار أمر الدعوة وانتشارها وسماع الحق ممن لم يسمعه. هذا مطلب شرعي، حقن الدماء وحفظ الأنفس وتحقيق الأمن والاستقرار، هذا مطلب شرعي، وإلا لن يبقى دولة ولا دين. فهذا مقصد من مقاصد الشريعة، حفظ النفوس وحقن الدماء، وهذا من أعظم مقاصدها حتى عده العلماء المقصد الأعظم بعد حفظ الدين. بعد حفظ الدين يأتي حفظ النفس وحقن الدماء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده الأمن والأمان، ويحب لهم ألا يضربوا رقاب بعضهم بعضا. في خطبة حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في غزوة مؤتة في السنة 8 من الهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم جيشًا من أصحابه ليواجه الروم، وأمر على الجيش زيد بن حارثة، قال: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وقتل الثلاثة في هذه الغزوة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخذ الراية سيف من سيوف الله، خالد بن الوليد أخذها بأمر بغير إمرة، ففتح الله عليه أو فتح الله على يديه. ماذا كان هذا الفتح؟ ماذا كان هذا الفتح؟ يذكر أهل السير أن جيش المسلمين كان قوامه 3000، أما الروم فكانوا 200,000. كانت معركة غير متكافئة. رأى خالد بخبرته العسكرية أن الاستمرار في هذه المعركة يؤدي إلى مزيد من الخسائر وإلى إبادة جيش المسلمين، فاحتال بفكره رضي الله عنه حتى انسحب في ظلام الليل من أمام المشركين، ولم يستمر في المعركة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا، ما أن بعض الناس في المدينة قالوا لهم: أيها الفرارون، فررتم من المعركة. فليس الثبات والاستمرار في كل معركة يكون محمودا، بل ربما كان مذموما، وربما كان محرما. الانسحاب ليس في كل وقت يكون جبنا وخذلانا ونفاقا، وإنما ربما كان أمرا واجبا. نقل الإمام النووي والقرطبي وغيرهم من أهل العلم أنه يحرم على المسلمين أن يثبتوا في معركة يغلب على ظنهم أنهم يهزمون ولا يحدثون نكاية، أي معركة خاسرة بلا أي فائدة يقتل فيها أهل الإسلام وفقط، لا تتحصل فيها مصلحة لدين ولا مصلحة لدنيا. إجماع العلماء على ذلك. ليس المقصد أن يموت أهل الإسلام وأن يقتلوا وأن تراق دماؤهم بلا فائدة، وإنما المقصد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ومتى كان إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله في الكف وفي السلم فهو المطلوب إذن، هو الذي يحقق المراد. إن عندنا أهدافا ووسائل، إن عندنا وسائل وأهداف، الوسيلة لها غاية لها هدف. إذا كانت الوسيلة لا تؤدي لهذا الهدف ولهذه الغاية فلا تشرع ويلجأ إلى غيرها من الوسائل. هذا أمر ينبغي أن نعلمه، وينبغي أيضا أن نحرص على إدراك الأدب، أدب الخلاف بين المسلمين. كم نسمع اليوم من أمور والله مؤلمة مؤسفة، اتهام بالتخوين والتفسيق والتكفير، واتهام بالنفاق لبعض أهل العلم والأفاضل من المسلمين، من الدعاة إلى الله عز وجل ومن غيرهم، مع أن هذا مما يخالف أبسط حقوق المسلم على المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ينبغي أن يحمل وأن تحمل أفعال المسلمين على أحسن المحامل، وأن يحسن بهم الظن، كما قال بعض السلف: لا بد، قال بعض السلف: إذا وجدت من أخيك شيئا تكرهه فأحسن به الظن والتمس له 70 عذرا. قال: فإن لم أجد، قال: لم نفسك، أو قل: لعل له عذرا لا أعلمه، لعل له عذرا لا أعلمه. إن انتشار هذه اللغة، لغة التخوين ولغة الرمي بالباطل، هذا مما يشعل الفتنة بين المسلمين، ومما يزيد الانقسام بينهم ويزيد الفرقة. ينبغي أن نمسك ألسنتنا عن الشر وعن السوء. وإن بعض الناس ينتقد بعض العلماء من السلفيين وغيرهم وهو لم يقرأ كتبهم، ولم يعرف منهجهم، ولم يعرف طريقتهم، ولم يعرف لما اتخذوا هذا القرار أو اتخذوا هذا الموقف. وهذا أمر مشين أن يخوض العبد فيما لا يعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ينبغي على العبد أن يتعلم قبل أن يتكلم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم هيئ لنا أمر رشد، اللهم هيئ لنا أمر رشد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم احفظ البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم لا تجعل للظالمين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للمنافقين علينا سبيلا. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر المنافقين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر المنافقين. اللهم من أراد بنا وببلادنا خيرا فوفقه لكل خير، واجعل الخير على يديه، وسدده وأعنه يا رب العالمين. ومن أراد بنا سوءا أو شرا فاجعل كيده في نحره، واكفنا شره يا قوي يا متين. اللهم طهر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وأصلح بلادنا. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم ألهمهم رشدهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.